إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من الصفات العظيمة والخصال الجليلة التي دعا الله سبحانه وتعالى العباد إلى الاتصاف بها وإلى التخلق بها والحرص عليها، لهي صفة الرحمة عباد الله. أيها المسلمون، إن هذه الصفة إنها لتعتبر من الصفات العظيمة، لهذا وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بها فقال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال عز وجل: وربك الغفور ذو الرحمة. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: الرحمن الرحيم. هذه الصفة أيها المسلمون، لأهميتها بعث الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا بها ووصفه بها فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيها المسلم الكريم، إنك إذا نظرت في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أن هذه الخصلة وأن هذه الصفة قد صار عليه الصلاة والسلام متحليا به في حياته، في سفره وحضره وسائر وقته. فمن الأمثلة والصور التي تبين لنا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من حديث أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إن ابني قد احتضر، فدعته ليأتي، فأرسل إليها أن تصبر وتحتسب، وقال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. فأرسلت تقسم عليه أن يأتي، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه بالبكاء، فقال عبد الرحمن بن عوف: ما هذا يا رسول الله؟ ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من خلقه، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ذرفت عيناه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن عن ضعف وخور كضعف النساء، ولكنها الرحمة منه عليه الصلاة والسلام. وإن من الصور التي تبين لنا رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تبين أن رحمته عليه الصلاة والسلام لم تكن مقتصرة على بني الإنسان، تعدت رحمته عليه الصلاة والسلام إلى أن صار رحيما بالبهائم. فقد جاء عند الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن نفرا من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا قد استصعب عليهم وصار كالكلب الكلب، أي كالكلب العقور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني نازل، أي لينظر عليه الصلاة والسلام ما السبب الذي حمل هذا الجمل على أن يمنع أصحابه ظهره. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحائط الذي فيه الجمل والجمل يرتع فيه، فقال أولئك النفر من الأنصار: يا رسول الله، إنا نخاف عليك صولته، إنا نخاف عليك صولته، إنه قد صار كالكلب الكلب. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس علي منه بأس. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت الجمل، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أرحم خلق الله، رآه الجمل، رأى الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فطأطأ رأسه وجعل يجر شفته حتى وصل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخر ساجدا باكيا وعيناه تذرفان بالبكاء، فما كان من الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام إلا أن هدأ روع الجمل وخفف من أحزانه وآلامه، فجعل يمسح على ظهره وسنامه ويسكن من ألمه. فلما سكن الجمل التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: لمن هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فقال: فتى من الأنصار. فقال فتى من الأنصار: هو لي يا رسول الله. قال: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي التي لا تتكلم، كلوها صالحة واركبوها صالحة. قالوا: يا رسول الله، البهائم تسجد لك، ألا نسجد لك؟ قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث وهذه الحادثة تبين لنا شفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيم رحمته عليه الصلاة والسلام، حتى أن الحيوانات عرفت رحمته عليه الصلاة والسلام. وهل اقتصرت رحمة هذا النبي الكريم، هل اقتصرت رحمته على الحيوان؟ لا والله، بل تعدت رحمته إلى أن بلغت الطيور والحشرات. فقد جاء عند الإمام مسلم من حديث ابن مسعود أو غيره قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فوجدنا أفراخا لطير من الطيور، ولم يجدوا عندهم أمهم، فأخذوا أولئك الأفراخ، فجاءت تلك الطائر تبحث عن أولادها في عشها فلم تجدهم، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم، رآها الرؤوف الرحيم وهي تحلق على رؤوس أصحابه، فلما رآها وهي فزعة قد فجعت بأولادها وأفراخها، قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها، ردوا عليها ولدها. فأعادوا إليها أفراخها في عشها. هكذا كانت رحمته عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان مثلا عظيما يقتدى به، حتى قال ربنا في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهكذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى التراحم فيما بينهم البين، وإلى التعاون والتعاطف. ومن أمثلة ذلك أنه عليه الصلاة والسلام وصف لهم وللأمة جميعا تراحم المؤمنين الذي ينبغي، والذي رغبهم فيه الشرع، وأنهم في تراحمهم كالجسد الواحد، إذا تألم منه عضوا تداعى سائر الجسد لذلك العضو. قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها المسلم الكريم، أين أنت من هذه الخصلة؟ أين أنت من هذه الصفة؟ وكيف أنت معها؟ والله المستعان. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الخصلة لهي الرحمة والتراحم بين المسلمين، أمر قد دعا إليه الإسلام ورغب فيه وأخبر أنه سبب لرحمة الله، والجزاء من جنس العمل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، ويقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن من عدم هذه الصفة ومن تخلى عن هذه الخصلة الحميدة أنه يجازى الجزاء من جنس العمل، فإن كان عديما للرحمة فإن الله يجازيه بألا يرحمه. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. وانظر عبد الله إلى هذا الحديث العظيم والحدث الجليل الذي يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يبين عظمة الرحمة وأهميتها، وأن الله يفرح بها ويشكر عليها. جاء في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل زانية من زواني بني إسرائيل عرفت بالزنا وبالعهر والفاحشة، وفي بعض الروايات رجل من بني إسرائيل كان يمشي في صحراء فأخذه العطش فنزل بئرا فشرب منها، ثم صعد البئر فرأى كلبا يأكل الثرى من العطش، يأكل التراب من العطش، فقال أو قالت هذه المرأة: لقد بلغ بهذا الكلب من العطش ما بلغ بي. فنزلت ونزعت موقها فملأتها بالماء، ثم صعدت فسقت ذلك الكلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فشكر الله لها فغفر لها فأدخلها الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، أئن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطب أجر. انظر يا عبد الله، هذه امرأة زانية بغي من البغايا، رحمت كلبا من الكلاب فشكر الله لها رحمتها وإحسانها فأدخلها الجنة بسبب هذه الخصلة العظيمة، فكيف بمن يرحم؟ فكيف بمن يرحم أخاه المسلم؟ وكيف بمن يرحم المساكين؟ وكيف بمن يرحم اليتامى؟ وكيف بمن يرحم الضعفاء؟ وكيف بمن يرحم الأرامل؟ ماذا تكون مرتبته ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى؟ أيها المسلمون عباد الله، إننا في زمن قد تقلصت كثير من الخصال من كثير من الناس، فأصبح الناس لا يبالون إلا من رحم الله بالاتصاف بالصفات العظيمة الحسنة والحرص عليها. وإن من آثار الرحمة التي تظهر جلية في مجتمعات المسلمين، إن من آثار الرحمة لهي المساواة، مساواة الفقراء من قبل الأغنياء، من قبل الأغنياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أصحابه ذلك، فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه فقال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، أي من كان له من زاد وطعام يزيد على حاجته فليعد به على من ليس عنده زاد. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين لاتصافهم بصفة التراحم فيما بينهم. ومن آثار ذلك أنهم إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم جمعوا ما عندهم ثم اقتسموه بالسوية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الأشعريين مني وأنا منهم. وإن مما يدل على صدق المسلم وحرصه على الاتصاف بالصفات الحميدة لهو أيام الاحتياج إليها، ولا سيما في أيام الأزمات وارتفاع كثير من الأسعار وتقلص كثير من الأشياء التي يحتاجها الناس. فإنك ترى أن من الناس من يكون عنده شيء زائد على حاجته فلا تطيب نفسه إلى أن يهديه لأخيه أو يتصدق به على جاره. نعم يا عباد الله، فلنحرص على أن نكون متصفين بهذه الصفة العظيمة، ولنحرص عباد الله على هذا الخلق النبيل وغيره من أخلاق الإسلام النبيلة التي جاء بها الإسلام، وهذا من محاسن هذا الدين العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خلق النبيل، وأن يجنبنا الأخلاق الرذيلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.